الشيخ أحسن هكذا يقال في الجزاء الجزال مثل الجدال جزاء صيد من جهات يعني إذا ذبح شيئا كبيرا عن الصغير أي إذا كان من جنس جزاء الصيد لا بد من المماثلة يعني لو ذبح بقرة عن شيء آخر لا يمثلها ما أجزى فهمت؟ وبعضهم يقول يجزي ومن ذلك مثلا لو ذبح عن النعامة 7 شياه ما النعامة فيها بدنة بعضهم يقول يجزي وبعضهم قال لا يجزي لأن المماثلة فاتت وهذا أحوال.